الآن ننتقل إلى فرقة جديدة، وهي فرقة قد نشأت في المملكة على حسب علمي، وأود بيان هذا الأمر من قبل الشيخ بن رمزان، جماعة الحدادية. أرجو إعطائي نبذة عن هذه الجماعة وبيان نشأة هذه الجماعة وأفكار هذه الجماعة، ومن ثم ننتقل إلى الشيخ بازمول ليكمل في نفس الموضوع. نعم، قبل أن نبدأ فقط هنا إضافة إلى ما يتعلق بالسرورية. السرورية هي في الحقيقة مثل ما تفضل أخونا الشيخ أحمد، لكنها جعلت هناك عنوان أو ما يسمونه بأهل الصحافة منشيط. هذا العنوان العريض قالوا سلفية المعتقد وعصرية المواجهة، فأرادوا أن يربطوا ما بين هذه الثوابت التي أرادوا في نشرها احتواء الكثير من تلاميذ المشايخ بدعوى سلفية المعتقد. ولا شك أن الاعتقاد والدعوة السلفية يعني عنوان براق، الكل يعني تتوق نفسه أن يكون خادما في نشره وتأصيله. ولذلك أذكر لكم مشكلة الخوارج الذين خرجوا في عهد علي بن أبي طالب، فأسموهم بإيش؟ بالحرورية. ليس عندهم مشكلة في الأسماء والصفات، انتبهوا معي يا أخوان، ليس عند الخوارج في عهد علي بن أبي طالب مشكلة في الأسماء والصفات ولا في دعاء القبورية أو الدعوة، بل كلهم ضد ذلك. لكن عندهم ثلاثة أمور: اعتزلوا الجماعة، وخلعوا البيعة، وكفروا الحاكم، وما أشبه الليلة بالبارحة. فلا فرق بين هذين الفرقتين إلا الحاء والسين، فأبدل الحاء بسين فتصبح عندك الاسم، أما الأصل فهي سواء. فالحرورية محلها السرورية تماما، فليس عند هؤلاء في الأسماء والصفات بل ردوا، ومعروف بعض كتاباتهم، وفي القبورية ردوا، معروفة بعض كتاباتهم، ولكن لما أتى في الأمور الأخرى فإذا بهم سكتوا عن الانحرافات في الأسماء والصفات والانحرافات العقدية، لأن القوم معهم في الفكر. أما مسألة محمود الحداد، فمحمود الحداد مغمور ونشأ في مصر وأتى للسعودية ولا يعرف عنه تلقي عن أهل العلم أبدا، أنه جلس للعلماء أبدا. نعم، عرف أنه كان يعتني بالمخطوطات ويجمع المخطوطات ويطبع، وهذا وكان له كتابات وتنتشر ومعروفة، محمد عبد الله الحداد 1374 وبعدها نقط، يعني مولدي ونهايتي موتي لا أدري عنه. وكان يكتب هذه الكتابات وينشرها باسم السنة ويدعي غيرته على السنة، فإذا أتى أسماء أهل العلم يطعن فيهم ويتكلم في أهل العلم ويزعم بذلك أنه نصرة للعقيدة، بل في مقدمته كتاب العلم كتب كتاب سيء وذم أهل العلم في تلك الفترة. فخرج كتابه فاتصلت به، قلت يا محمود ماذا تقصد بهذا؟ قال أقصد علماء مصر، قلت أنت في السعودية ونشرت كتابك في السعودية، أنت تطعن في العلماء من أجل الفتوى التي أفتوا بها بجواز الاستعانة؟ اعلم يا حداد أن مطارق أهل السنة ستطرقك. وهذه حصلت في ذلك الوقت، فبان أمره بعد أن تكلم في العلماء وطعن في العلماء وناقل فكره فريد المالكي، وكانوا في بداية أمرهم يجلسون عند الشيخ محمد أمان، وذهبوا للشيخ ربيع وغيرهم من المشايخ، وكان لهم مواقف في بداية الأمر. فالرد على سفر وسلمان، وأعني بذلك فريد، وأما محمود لم يعرف عنه ذلك، ولكن فريد بدأ الكلام في الإخوان وكتب كتابة فريد الثبيت في الإخوان المسلمين وذكر أمورهم وذكر أشياء ونعرفهم, نعرف فريد ونعرف محمود, وكان لهم لقاءات وجلسات إلى أن آخر وقت جلسوا في جلسة وكانت عندنا في الدمام وأرادوا الجلوس فتكلموا بكلام سيء. فقلت لهم, وكنا في مجلس الشيخ رياض بن عبد الله البراك وهو من طلبة العلم المعروفين بالدمام, فلما أوردوا بعض المسائل قلت هذا الإيراد تتبعون فيه من؟ فعلماؤنا أهل السنة متوارثون ولكل زمان علماء, قولكم هذا تحيلونه إلى من من علمائنا المعاصرين؟ من؟ فقالوا ماذا تريد؟ تريد نقول الألباني؟ فذكروا مثالب. تريد نقول ابن باز؟ فذكروا مثالب. تريد تقول الشيخ ابن عثيمين؟ فذكروا مثالب. فاتصل أخونا في تلك الجلسة بالشيخ ربيع, فلما اتصل وإذا به ينصح الجميع, وكان ذلك المجلس هو المجلس الأخير مع فريد ومن معه. ثم بعد ذلك أصبح أمرهم في تمزق من حيث الطرح, فكانوا يطعنون في العلماء باسم مسألة الاعتقاد, وعندهم جانب شديد جدا في مسألة إما وإلا. والعالم السني السلفي لو وقع منه ما وقع منسوف ولا ينظر لأي شيء منه. ثم تدرجت الحدادية فحصل ما حصل محمود الحداد وذاع فكره, وكان عبد اللطيف باشميل معروف بذلك, وكان هناك مكالمة أيضا ومجلس. وإن وصلك يا عبد اللطيف شريطي هذا فلعلك تذكر تلك الجلسة التي تحدثت معك فيها في دفاعك عن محمود الحداد, وذكرنا في تلك الملاصحة عندما أقول أنتم وأنت تقول لا تقول نحن, نحن لسنا جماعة, قلت أنت تدافع عن أشخاص وتدافع عن أمور, أنتم بدايتها أنت ومحمود وفريد, أذكر بدايتكم كلكم إلى أن الآن أصبح فكركم يحمل, وإن لم ينتمون لكم من حيث التسميات ولكن من حيث الطرح والفكر تذكرون ذلك. أنتم رؤوس في الشر, هم جعلتم نصب عينيكم الإمام المحدث الألباني, وأنتم طعنتم في العلماء الأولين, لا تريدون الأولين, تريدون تصيرون إلى علماء الزمان, ولم يرضيكم. ولكن ذلك المجلس انكشف حديثكم في ابن باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم, تتسترون بالشيخ محمد أمان الجامي, ولقد حدثني قبل موته تحذيرا منكم. نعم هناك من ذكركم وأنتم في تلك المجالس وأثنى عليكم, نعم عندما كنتم على ذلك الطرح الحسن, ولكن لما شابكم ذلك الطرح السيء أصبح الآن فكركم يتناقل في العالم الإسلامي, وكل من يعرف عنه بالطعن في علماء السنة يقال له هذا حدادي. نعم هذا وصفكم, ولعل تكملة الحديث لأخي.